الإنسان قد يكون أقل علم من الرجل ويحفظ من المسائل ما لم يحفظه من هو أعلم منه، وقد يجتهد في المسألة ويصيب ما لم يصب من هو أعلم منه. والعلم رحم بين أهله، حقه أن يبذل. الناس حين يتواصلون في العلم يتبحثون يتذكرون فيما بينهم، حقيقة يلهم الله جل على رشدهم ويوفقهم. وكما قال النووي يكون مذاكرة ساعة، مذاكرة ساعة مع الإخلاص أفضل من مطالعة السنة. لأن حين تذاكر عالما محيطا بارعا متفننا في العلوم يعطيك مسألة ربما تجلس فيها 20 سنة ما وجدتها، سواء كانت مسألة متعلقة بعلل أو متعلقة بفقه، تبحث ما تجد مسألة، أين تجدها؟ تجد تطالع تقرأ كل مكتبة تجد 20 سنة ما قرأتها، يعطيك إياها في جلسة واحدة. فإذا حسنت النية حصل من العلم في المذاكرة ما لا تحصل في المطالعة. لكن الإخلاص أهم شيء، يوجد الإخلاص. الناس عنده حسد وعنده أيضا عدوان على الآخرين، إذا جالس يحب يستاذ مجد الآخرين وفي الوقت ذات ما يحب يعلمهم ودعهم، يعني يكون فوقهم دائما فهو يحسدهم. إذا وجد الإخلاص كل منهم يعطي الآخر ما عنده حصل الحقيقة شيء عظيم. علي بن مدين يقول ربما عرفت علة حديث بعد 40 عاما، هذه في جلسة واحدة يعطيك إياها، وهو جلس 40 عاما ما فتح الله له في المسألة، وفي جلسة واحدة يعطيك خلاصة وعصارة 40 عاما وأحيانا أكثر من ذلك. فالمذاكرة لا يعاد لها شيء والمدارسة لا يعاد لها شيء إذا صاحب ذلك الإخلاص. الإنسان لك يحرص كل الحفظ، جلس طالب العلم سليم القلب الذي يحب له الفائدة، يعطي فائدة ويأخذ فائدة، حقيقة تستفيد منه وتعترف له بالحق ويتعرف له بالفضل، تحصل في الحقيقة الفائدة العظيمة.